بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث حول الأسرة وتربية الأسرة على ضوء القرآن والعترة عليهم السلام. بعدما مر علينا كيفية تشكيل وبناء الأسرة، وأنه دعامة الأسرة عبارة عن زوجين ولكل منهما في الإسلام مواصفات، وهذه الأوصاف تدور حول التدين والالتزام الديني والأخلاق الطيبة. كما ذكرنا أهداف الزواج في السنة الشريفة، وأنه إذا كانت اللبنة الأولى من تشكيل وبناء الأسرة وضعها صحيحا وبنية صادقة، سيكون البناء حينئذ بناء سعيدا سليما صحيحا، ويوفق الإنسان في حياته. بعدما عرف الرجل أوصاف زوجته كما عرفت المرأة أوصاف الزوج من خلال الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك، فحينئذ يكون دور الخطبة، ومن ثم دور المهر والصداق، حديث المهر، وبعد ذلك العقد الشرعي، ثم ليلة الزفاف. البحث إنما يكون متسلسل، الخطبة بمعنى أنه الزوج يقدم على خطبة زوجته، يقدم الولد على البنت، يقدم الرجل على المرأة ليخطبها ويأخذ بيدها من أجل تشكيل أسرة. هذا معنى الخطبة على ما هو المتعارف بين الناس. وهناك فترة الخطوبة زمن قصير يكون اللقاء بين الزوجين، بين من يقصد الزواج. فترة الخطوبة من ناحية نفسية تعد من أخطر الفترات للشباب، باعتبار في هذه الفترة كثيرا ما يقع التنازع بين الرجل والمرأة، بين الشاب والشابة، عندما يقدم الرجل على المرأة لأنه لم يعرف عنها شيئا. غالبا هكذا يقدم وهو لا يعرف عن البنت شيئا، مجرد أنه مثلا أقرباء بنت الجيران، بنت عمة، والدته، أخته، رأت البنت في مجلس ثم ذكرت ذلك للأخ للولد، وأعجبت الأم أو أعجبت الأخت بالبنت، ويأتي دور الخطوبة، فيبعث الولد لكي يخطب البنت. بطبيعي المتعارف بين الناس أنه هناك اللقاء بين الولد والبنت. يا ترى هذا اللقاء هل يقول به الشرع المقدس؟ ما هو المتعارف بين الناس في كل البلاد لا سيما البلاد الإسلامية باعتبار حديثنا حديث الإسلام؟ يا ترى هل هذا اللقاء لقاء الخطوبة للشارع المقدس حكم في ذلك، أو أنه فوض الأمر إلى الناس؟ مع أنه مسألة خطرة، مع أنه كثيرا ما تجد حتى بعد العقد الشرعي يكون الفسخ، فسخ الخطوبة وإرجاع مثلا خواتيم فيما بينهم، والزعل والقيل والقال وغير ذلك والعياذ بالله. فيا ترى الشارع المقدس هل له في الخطوبة كلام؟ نعم، الإسلام دين الله الحنيف. الإسلام لم يدع شيئا صغيرا وكبيرا إلا وأعطى حكمه، لا سيما ومسألة الزواج وخطورة الزواج. تجد الإسلام دقيق جدا من خلال الأحاديث الشريفة، من خلال الآيات القرآنية، تعرف دقة الإسلام في مثل هذه المسائل الاجتماعية. يعني الإسلام كما يتهم ليس دين طقوس وأخلاقيات عبادية فردية على أنه الإسلام صلاة وصوم وما شابه ذلك، لا، الإسلام دين كامل، دولة ودين. في الإسلام سياسة، في الإسلام اقتصاد، في الإسلام مسائل اجتماعية، مسائل أخلاقية، مسائل أسروية، في الإسلام كل شيء. ما من صغيرة وكبيرة إلا في كتاب مبين، إلا في الإسلام العظيم. فالإسلام أعطى حكم كل شيء. بالنسبة إلى الخطوبة والخطبة، يقصد من الخطبة قراءة الخطبة بأنه يستحب واستحبابا مؤكدا قبل أن يقع النكاح وقبل أن يقع العقد الشرعي بين الزوجين، أن يخطب العاقد. من أراد أن يعقد يستحب له أن يخطب بخطبة، وهذا المعنى ورد في سيرة الرسول الأكرم، حيث أنه لما أراد أن يخطب فاطمة لأمير المؤمنين عليهما السلام قد خطب بخطبة. كما أن الإمام الرضا عنده خطبة ويستحب ذلك استحبابا مؤكدا للتيمن والتبرك، كما في بحار الأنوار المجلد 100، خطبة الإمام الرضا قبل العقد يستحب. وكذلك بقية الأئمة عليهم السلام عندهم هذه الخطب، وقد ذكرت في المفصلات، إلا أني أذكر خطبة واحدة وهي خطبة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، باعتبار هذه الخطبة فيها فلسفة الزواج أيضا. يعني الإمام في حين أنه يخطب يذكر حكمة الزواج وعظمة الزواج وفلسفة الزواج من خلال القرآن الكريم، بل ومن خلال العقل. يقول حتى ولو لم تكن آية محكمة في كتاب الله تنص على مسألة الزواج، يكفي العاقل اللبيب يفكر أنه من سنة الحياة الزواج، لا بد أن يتزوج، هذه سنة حياتية في كل الأمم، في كل الشعوب، في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، هذه سنة الحياة، سنة الزواج يكفي للعاقل اللبيب. يقول عليه الصلاة والسلام، أقرأ لكم الخطبة للتيمن والتبرك وحتى تقفوا على ما في هذه الخطبة من المعاني الدقيقة. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه وافتتح بالحمد كتابه، باعتبار سورة الحمد فاتحة الكتاب، وأول آية في سورة الحمد الحمد لله رب العالمين. وافتتح بالحمد كتابه وجعل أول محل نعمته وآخر جزاء أهل طاعته، وصلى الله على خير بريته. أول محل نعمته يعني عندما يتنعم الإنسان يشكر الله ويحمد الله. وآخر جزاء أهل طاعته، لأنه أولئك الذين يدخلون الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذه الكلمات إشارة إلى الآيات القرآنية الشريفة. وصلى الله على محمد خير بريته، وعلى آله أئمة الرحمة ومعادن الحكمة، والحمد لله الذي كان في نبأه الصادق وكتابه الناطق. إن من أحق الأسباب بالصلة وأولى الأمور بالتقدمة سببا أوجب نسبا، وأمرا أعقب غنى حسبا. فقال جل ثناؤه: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية منزلة ولا سنة متبعة لكان فيما جعل الله فيها من بر القريب وتألف البعيد ما رغب فيه العاقل اللبيب وسارع إليه الموفق المصيب. فأولى الناس بالله من اتبع أمره وأنفذ حكمه وأمضى قضاءه ورضي جزاءه. ونحن نسأل الله تعالى أن ينجز لنا ولكم على أوفق الأمور. ثم إن فلان ابن فلان من قد عرفتم مروته وصلاحه ونيته وفضله، وقد أحب شركتكم وخطب كريمتكم فلانة وبدل لها من الصداق كذا وكذا، فشفعوا شافعكم وأنكح خاطبكم في يسر غير عسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم بعد ذلك العاقل يقول: على كتاب الله وسنة نبيه ومنهاج الأئمة الأطهار، مثلا أزوجك يا فلانة على المهر المعلوم، رضيت بالزواج؟ قولي نعم أنت وكيلي، فيأخذ الوكالة من البنت. هذا بالنسبة إلى الخطبة التي وردت عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. طبعا خطب كثيرة كما ذكرت، لا أطيل عليكم المجلس، إلا أنه في أيام الخطوبة المتعارف عند الناس، بما أن الشاب مؤمن ومتدين وكذلك الشابة، لا يحق لهما أكثر مما هو المتعارف الشرعي من حيث اللقاء ومن حيث الكلام ومن حيث النظر. وإن جعل الله سبحانه وتعالى الحرية لهما، إلا أنه حرية في نطاق التزام شرعي، يعني المتدين حر ولكن في نطاق شرعي. ربما يوما ما أتحدث عن التدين وعن الحرية، وأنه كيف يكون الإنسان في نطاق الحرية والعادلة، وأنه يكون حرا في نطاق الشرع وفي نطاق العاقلة، وأنه لا حرية مطلقة للإنسان. عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، هل ينظر إليها؟ يجوز أن ينظر؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى ثمن، كناية على أنه يريد أن يعيش معها ويقدم أغلى ثمن في حياته، وهو حياته يقدمها لزوجته، فعليه لابد أن ينظر إليها ويراها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها يدها إذا أراد أن يتزوجها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا، يعني مجرد أن ينظر باعتبار أن يعيش معها، أما أنه يتلذذ وبنظر ريبة وشهوة يحرم ذلك. عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها، قال: تحتجز، أي تلبس العباء والإزار، ثم لتقعد وليدخل فلينظر. قال قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ تقوم. قال نعم، حتى يشوف طولها مثلا، شوف قعدتها وطولها. قلت فتمشي بين يدي مثلا؟ قال ما أحب أن تفعل. يجوز، إلا أنه على كراهة، باعتبار الإمام لا يحب أن تمشي البنت قبل أن يكون العقد الشرعي أن تمشي أمام الولد، باعتبار أنها محرم، إلا أنه بمقدار أن تقوم وتقعد، وبمقدار أن يرى الوجه وحتى الشعر والمعصم اليدين، فإنه يجوز ذلك، باعتبار أن يعيش معها وهي تعيش معه، فلا بد أن كل واحد يتحمل تكلف الأسرة على عاتقه، فيتعرف أحدهما على الآخر. أما مسألة المهر والصداق، هذه مسألة مهمة في حياة المسلمين، ومع الأسف نجد غلاء المهر واقعا عجيب الآن. ما أنا ما أدري في الدول الإسلامية كيف يكون الأمر، لكن أتحدث عما أعيشه. قبل تقريبا أقل من سنة، خلال 7 أشهر ربما، في حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، كنت أدخل، جاني واحد حجي، قال إذا مصر الزحمة سحرا في السحر في واحدة من المواليد، إذا مصر الزحمة عقدنا. قلت لا، أنا سامحني ما أعرفك وما تعرفني. قال أرجوك. أضطر، فاستخرت الله تعالى عزيزي، قلت لما يخالف. فعندما أردت أن أعقد في الحرم، في حرم الإمام الرضا، زين، اسألت عن المهر، بنظركم ايش قد مهرها في الحرم؟ ناس متدينين ملتزمين معتقدين، جاي سحرا في حرم الإمام الرضا للبركة للتيمم. أنا كنت أتوقع مثلا سيقول أفرض غاية ما يقال، باعتبار الآن المتداول المهر عند في إيران هو السكة الذهبية بهار أزادي. أنا كنت أتوقع أنه مثلا غاية ما يقال 14 سكة باسم 14 معصوم، منهم من يقول 5 باسم أصحاب الكساء، منهم يقول 12 باسم أصحاب الأئمة عليهم السلام، باسم الأئمة عليهم السلام، وغاية ما يقال 14 سكة باسم 14 معصوم. بنظركم إيش قد قالوا؟ نعم، إيش قد؟ لا مو مليون تومان، سكة ذهبية، كل سكة الآن 50,000 تومان تقريبا، 100. تمام. أنا أمس عقدت لأسرة يعني أقل دون المتوسط ربما أو متوسطة، عقدت ب100. أمس عقدت المهر كان 100 سكة، لكن في الحرم الشريف عقدت قبل أشهر ومهر البنت كان 1,000 سكة ذهبية. أنت شوف حسابك إيش يطلع، 10 ملايين، ماذا 20 مليون تومان يطلع تقريبا، 1,000 سكة ذهبية. ليش؟ مع أنه ناس متدينين وملتزمين وبالحرم عند الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، خلافا لسنة الإمام الرضا، خلافا لسنة أجداد الإمام وأولاد الإمام، خلافا لسنة الأئمة عليهم السلام. شوف الأحاديث، عشرات الأحاديث، الآن أقرأ لك بعض الأحاديث كنماذج، أنه الأئمة يرغبون على قلة المهر، وأنه من شؤم المرأة أن تكون مرأة مشؤومة في حياة الرجل غلاء المهر، أن يكون مهرها غالي، هذا يدل على الشؤم. لكن بعض العقول ما أدري شلون يفكر، مع أنه أمس كان بنت عم وابن عم، لكن العم يقول أنا خوفا على بنتي، ما أدري بالمستقبل شي يصير، فمن باب الاحتياط أنا أجعل مثلا المهر غالي، من باب الاحتياط. ليش ما تحتاط من هالباب؟ الاحتياط ليس منك، الاحتياط من هنا، أنه احتياطا بما أن الرسول قال مهر السنة 500 درهم من فضة، احتياطا أفعل بسنة النبي. لماذا تحتاط من هناك؟ أنه أخاف الولد في اليوم مثلا، هو الولد إذا يريد يطلق أفرض يمنع الفلوس أو يمنع النقود أو يمنع الذهب أو ما شابه ذلك، يأتي ببلاء على المرأة، بحيث المرأة أدها استعداد طلاق خلعي، بس مجرد أنه تخلص نفسها تهد جميع المهر والصداق، وحتى تبذل مالا من أجل أنه تتخلص من شر هذا الولد مثلا إذا يريد يؤذيها. فإحنا ليش نفكر تفكير غلط أنه من باب الاحتياط وما شابه ذلك؟ بل بالعكس، احتياطا كما قال النبي وكما ورد في الروايات الشريفة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من تزوج امرأة قال تعالى، أقرأ لكم الآيات أولا ثم الأحاديث الشريفة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني إذا وهبت المرأة المهر عند ذلك يجوز أن تأكل المهر هنيئا مريئا. الآيات في هذا الباب كثيرة عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن أبيه عليه السلام قال: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من 12 أوقية ونشيء، يعني نصف أوقية، وهو بمقدار 500 درهم من الفضة. قال أمير المؤمنين: إني لأكره أن يكون المهر أقل من 10 دراهم. عن أبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يجزى من المهر تمثال من سكرة، يعني من شكر. عن أبي بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام فاطمة صلوات الله عليها على درع تسوي 30 درهما. عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عن مهر السنة كيف صار 500 درهم لا بس، فلسفت مهر السنة أنه 500 درهم، فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن 100 تكبيرة ويحمده 100 تحميدة، يعني يقول الله أكبر 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، ويسبحه 100 تسبيحة، 100 مرة يقول سبحان الله، ويهلله 100 تهليلة، 100 مرة يقول لا إله إلا الله، هي صار 400، ويصلي على محمد وآل محمد 100 مرة، ثم يقول بعد هذه 500 ذكر: ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها. هذا ذكر مهر الحور. فمن تم أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن يسن مهر مهور المؤمنات 500 درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خبر آخر: وإنما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة وبدل له 500 درهم فلم يزوجه، كل أخ مؤمن يطلب فلم يزوجه ب500 درهم فقد عقه، عق الأخ المؤمن، واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء. عن أبي عبد الله عليه السلام: ما تزوج رسول الله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية كما ذكرت هذه الرواية. عن الرضا أنه سئل عن علة المهر ووجوبه على الرجال، طبعا أقرأ الرواية من دون تفسير: ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، قال: لأن على الرجال مؤونة المرأة بايعت نفسها والرجل مشتر، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا شراء، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل. وقد روي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال: إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة، مع أنه فعلهما واحد، إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا، فإن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها، فصار الصداق عليه دونها لذلك. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: من تزوج امرأة، لأنه بعض الناس يقولون: هسه من راح يأخذ، من راح ينطي، يأخذ المهر غالي وحشته شنو، أنه من راح يأخذ، من راح ينطي. والحال الإمام الصادق يقول: من تزوج امرأة ولم ينوي أن يوفيها صداقها فهو عند الله عز وجل زان بحكم الزاني. وقال أبو عبد الله عليه السلام: السراق 3: مانع الزكاة ومستحل مهور النساء يكون سارق، وكذلك من استدان يأخذ قرض من أخيه المؤمن ولم ينوي قضاءه، هذا أيضا يعد سارقا. قال أمير المؤمنين: إن أحق الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج، والسنة المحمدية في الصداق 500 درهم، ومن زاد على السنة الرد إلى السنة، لازم ترجع مرتك إلى 500 درهم، فإن أخطأها من 500 درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك. إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها، وكل ما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها. والأولى أن لا يطالب الورثة بما لا تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعل دينا على زوجها، وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها. وإنما صار مهر السنة 500 درهم، لأن الله عز وجل أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن 100 تكبيرة ولا يسبحه 100 تسبيحة ولا يهلله 100 تهليلة، نفس الحديث، ولا يحمده 100 تحميدة ولا يصلي على محمد وآل محمد 100 مرة. ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حورا من الجنة وجعل ذلك مهرها. يقسم المهر إلى قسمين ولا ضير في ذلك: الحاضر والغائب، مؤجل ومعجل، لكن بشرط أن يكون كله مهرا واحدا. يعني مثلا الآن في البلاد الإسلامية موجود حاضرها كذا وغائبها كذا، لكن كله يذكر ضمن العقد الشرعي، وإلا أنه مثلا غائبها يعد فقط مهرا دون الحاضر، أو حاضرها دون الغائب ولم يذكر في أثناء العقد، فلا يجب على الزوج أن يدفع ذلك، ما يذكر في العقد يكون هو المهر. والمسألة فقهية يرجع بها للفقهاء. عن أمير المؤمنين قال: لا تغالوا في مهور النساء. نكتة لطيفة عن أمير المؤمنين: لا تغالوا. يا ناس، أيها المؤمنون، يا شيعة أمير المؤمنين، لا تغالوا في مهور النساء، فيكون الأثر الوضعي لغلاء المهور. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة. إذا المهر غالي بعدين تصير عداوة بين الزوج والزوجة، أثر وضعي دي تكويني. عن الصادق عليه السلام: شؤم المرأة كثرة مهرها وعقوق زوجها. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أقدر الذنوب 3. إذا صار غائب بذمتك على الرجل أن يدفع ذلك، كل ما يكون أسرع أفضل. أقدر الذنوب 3: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره. هذا بالنسبة إلى المهر وقلة المهر. وأما العقد الشرعي، بعدما يتفق أسرة الولد مع أسرة البنت على المهر وعلى الخطبة وما يلزم أثناء الخطبة من الحفلة، مثلا مصاريف الحفلة، مصاريف العرس وغير ذلك، بعد ذلك يأتي العقد الشرعي ويعقد. طبعا يوجد انتباه بالنسبة للعقد الشرعي: العقد يجوز لكل واحد إذا كان عارفا بالعقد الشرعي وبالألفاظ الشرعية بالإيجاب والقبول، بأنه البنت تقول: زوجتك نفسي على المهر المعلوم، والولد يقول: قبلت ذلك لنفسي، فعندئذ يتم النكاح. لكن الشيء المهم بحيث يلزم بأنك تأتي برجل دين مثلا أو عالم أو معمم لكي يعقد، باعتبار في العقد يشترط قصد الإنشاء. احنا عندنا قصدين بالنسبة إلى الكلام الذي يتكلم به الإنسان. طبعا هذه المفروض ما أعلمكم بها، تكون من سر المهنة ولأهل العلم، مختصة لأهل العلم حتى يكون سوقهم حامي إن شاء الله. فما أدري أعلمكم بها وما أعلمكم، نعم، بس أخاف أهل العلم بالمجلس يعترضون علي أنه هاي سر المهنة، شنو راح تقول لهم؟ بس خلي أعلمكم قوة الله تعالى. شوف حبيبي، احنا عندنا، نعم ان شاء الله، احنا عندنا قصد الانشاء وقصد الاخبار. ما الفرق بينهما؟ العقود بالقصود، هذه قاعدة فقهية واصولية. العقود بالقصود يعني العقد انما يقع لو كان هناك قصدا بالنسبة الى هذا العقد. العقد مأخوذ من العقدة، عندما الحبل ينقطع وتعقد أحدهما بالآخر يتحقق العاقد في هذا الحبل. فكل عاقد يحتاج إلى طرفين بخلاف الإيقاع. الإيقاع يكفي أن يكون طرف واحد، عتق رقبة من الإيقاعات، تقول أعتقت رقبة في سبيل الله، يكفي. الوقف من الإيقاعات ما يحتاج إلى إيجاب وقبول، ما يحتاج إلى طرفين، ولكن العاقد يحتاج إلى طرفين. لماذا؟ لأنه من العقود، فيحتاج إلى طرف إيجاب وطرف قبول، مثبت ومنفي إن صح التعبير. زين، فحينئذ هذا العقد لابد أن يكون قصد من ورائه، وإلا إذا كان أحدهما يقول مثلا بعتك، باعتبار البيع من العقود، أحدهما يقول بعتك وهو نائم لم يكن قاصدا للبيع، والثاني يقول قبلت وإذا به يستيقظ من اليوم يقول أنت بعت لي السيارة، لأنه في عالم الرؤيا كنت تبيع السيارة وقلت يا زيد بعتك السيارة وأنا همشيت قاعد يمك وقلت قبلت، إذا تحقق البيع بالإجابة والقبول. يقال لا، العقود بالقصود، بما أنه هذا نائم والنائم لا قصد له فإذا لا يتحقق العقد. أو كان ممازح يتمازح وقال لك بعت لك سيارتي، أنت برأس قلت قبلت بعدين تطالب بالسيارة على أنه بعت السيارة، يقول أخي أنت مازح، دات مازح وياك، وهذه دلائل موجودة للمزاح، كان مجلس مزاح ودات مازح قلت لك بعت لك السيارة، ومعناته أنه حقيقة بعتها. فإذا كان مازحا، كان نائما، كان مغمى عليه، كان سكرانا والعياذ بالله في حال السكر وقال بعت السيارة، لا يتحقق البيع. فلذا إنما يتحقق البيع من الموجب ومن القابل بشرط القصد، أن يكون قصدا، فإن العقود قصود. هذا أولا. ثانيا، هذا القصد يكون على نحوين، تارة يخبر مثلا تقول بعت الدار، بعت الدار يعني بعت لك الدار، تارة تخبر بأني بعت الدار، تخبر يا بتر أنا أمس بعت الدار، تقول بعت الدار، هذا يسموه قصد إخبار، يعني أخبرت للطرف المقابل باعتبار الطرف المقابل لا يدري، فأخبرته بأنك بعت الدار، تارة هكذا. وأخرى لا، تقصد من هذه الكلمات الشرعية بعت الدار، من هذه الكلمات العرفية بعت الدار، تقصد أنه تنشئ بينك وبين المشتري علقة ملكية، بمعنى أن المشتري يتملك الدار وأنت تتملك ثمن الدار، باعتبار المشتري يدفع الثمن والبائع يدفع المثمن يدفع الدار. فعندما يقول بعت الدار، تارة بقصد الإخبار يخبرك، تارة بقصد الإنشاء، أنا أريد أن أنشئ علقة زوجية بيني وبين الثمن الذي أخذه من المشتري، وعلقة ملكية بين المثمن وبين المشتري، بأنه المشتري سيتملك الدار، هذا يسمى بقصد الإنشاء. في الزواج يشترط أن يكون الإيجاب والقبول بقصد الإنشاء، يعني عندما تقول البنت مثلا زوجتك نفسي، لازم تقصد من كلمة زوجتك نفسي أنه أنشئ أسرة زواج، أشكل بيت، أشكل علقة زوجية، أقصد علقة زوجية بيني وبين هذا الولد، قبل هذا العقد كان علي أجنبيا، ولكن عندما أقول زوجتك نفسي، أو يقول العاقد مثلا العالم المعمم يقول زوجتك موكلتي، بعد أن يأخذ الوكالة من البنت، زوجتك موكلتي على المهر المعلوم، يقصد بكلمة زوجتك أنه ينشئ علقة زوجية بين الولد وبين البنت بعدما كان أحدهما يحرم على الآخر. بهذه الكلمات الشرعية يتحقق العلقة الزوجية فينشئ ذلك، هذا يسمى بقصد إنشاء. فإنما يتحقق النكاح، يتحقق الزواج، يتحقق العقد الشرعي بشرط قصد إنشاء، وإلا إذا لا يعرف هذا القصد فهناك يلزم الإشكال بالنسبة إلى إجراء صيغة العقد، فصيغة العقد متوقفة على قصد الإنشاء، ومن ثم يقال أنه ينشئ لك ذلك أهل العلم ورجال الدين. بعد أن عرفنا الخطوبة والمهر والعقد الشرعي، وتم العقد الشرعي وقال العاقد زوجتك للولد، طبعا أو وكيل الولد يقول للولد مثلا زوجتك موكلتي فلانة على الصداق المعلوم، والولد يقول قبلت هكذا لنفسي أو قبلت التزويج لنفسي. بمجرد أن يقول قبلت التزويج لنفسي النساء هلهلا على أنه تم العقد بعد تحقق العقد. والرجال أيضا يصلون على محمد وآل محمد. وراها شكو، وراها يأتي ليلة الزفاف، ليلة الزفة. للإسلام حكما قانون دستور بالنسبة إلى ليلة الزفاف؟ نعم. ليش؟ لأنه جميع الأمم يشتركون في ليلة الزفاف بإظهار السرور والفرح، وبما أن الإنسان يميل إلى اللذة، يميل إلى الطرب، طبيعة الإنسان يميل إلى الطرب، يميل إلى الغناء مثلا، يميل إلى أن يكون حر لا يتقيد بالتزامات دينية وما شابه ذلك، لذا ربما يفقد توازنه في ليلة الزفة. ليلة الزفة بس العريس فما يفقد توازنه، بس البقية أطراف العريس ربما يفقدون توازنهم رجالا ونساء. والشارع المقدس يريد مجتمع إسلامي، يريد مجتمع سليم نظيف، لا يقبل أن يكون المجتمع فيه ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لذا جعل قوانين خاصة لليلة الزفاف، 7 قوانين تقريبا مذكورة بالنسبة إلى ليلة الزفاف. إذا عندكم استعداد أن تسمعوها فصلوا على محمد وآل محمد. أولا الزفة تكون في الليل، لأنه عندنا إذا وقع أمر الزواج في النهار وأمر المقاربة في النهار وفي ساعة حارة فإنه يوجب الفرقة، بالأخير يفترقون، هذه موجودة في الروايات، ويوجب العداوة. لذا يستحب أن يكون زفة بالليل. وين ورد؟ ورد ذلك عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحا. بالليل زفوها، وباشر الصبح شنو؟ أطعموا. الإطعام يكون في صباح العرس، فهذه واحدة من المستحبات. الدعاء والصلاة بعدما الحفلة فيما بينهم، أن يبارك أحدهم للآخر وأن يبارك للعريس، لعائلة العريس مثلا، للعروسة، لعائلة العروس. بعد ذلك تكون ليلة الزفة، فيدخل العريس إلى غرفة زوجته، إلى عروسته. فمن مستحبات ليلة الزفاف الدعاء والصلاة. أول ليلة من حياتك إنما ينعقد هذه الليلة بالدعاء والصلاة، لا بالموسيقى والأغاني وما أدري على جسر المسيب سيبوني وما أدري سوولي وفلان، لا لا لا لا، ماكو هذه. أول ليلة دعاء صلاة. بس المشكلة أكو تقاليد اختلطت مع التقاليد الإسلامية والطقوس الإسلامية، تقاليد عرفية الناس سووها، قالوا ما يخالف صلاة، بس إذا تريد تصلي لازم تصلي على بدلة العروس، ويخلون العروس أمامك والتربة يخلوها على بدلة العروس. يعني معناته شنو؟ يعني معناته أنه من يوم الأول كما قال الأئمة عليهم السلام قبلتهم نساؤهم، يعني من يوم الأول قبلتك لازم تصير زوجتك. فإحنا ما عندنا شيء بالإسلام يستحب الصلاة، أما أنه المرأة تجلس أمام الرجل مكروه، لأنه الصورة تكون أمام الرجل مكروه، سواء كان في ليلة العرس أو في غير ليلة العرس مطلقا مكروه. فعليه هذا العرف الموجود عند الناس مكروه. أنت مؤمن وملتزم في ليلة عرسك إن شاء الله، طبعا الشباب اللي ما متزوجين دا أقصدهم، في ليلة عرسهم إن شاء الله عندما يصلون يصلون نحو القبلة، يتجهون إلى القبلة. وحتى يستحب أن يأمر الزوجة من أول يوم، وأمر أهلك بالصلاة من أول ليلة ومن أول ساعة، يستحب أن تأمر الزوجة أن تتوضأ وتقوم تصلي معك. شكد حلوة هاي الحياة، حياة صلاتية، حياة معراجية، يعني من يوم الأول ومن اللحظة الأولى تعرج إلى ربك سبحانه وتعالى. العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، العلامة المجلسي في يوم دخل على دخل في داره على بناته، عند بنات اثنين، فلما دخل شاف البنية تمشط أمام المرآة، عرف أنه البنت أدركت هاي تمشط أمام المرآة يعني تفتهم شيء، حاول أن تري جمالها. فجاء في الدرس بعدما أكمل الدرس والبحث قال: أيها الطلبة، عندي بنات اثنين، كل واحد عنده استعداد أنا بخدمته. رجل دين. فبعدين انتهى الدرس، بقى غمل صالح المازندراني، رجل فقير بتمام المعنى، ممزق الثياب بحيث أنا قاري حياته، يقولون أنه كان يعيش على كشور الرقي في الدرس، ما عنده مال يعيش على كشور الرقي، إنه دول الطلب اللي من يأكل رقي هو يروح يدور بدون أن يفهم أحد ويأكل كشور رقي من أجل يتقوى به، ويقول أنا حجة الله على الطلبة، الله يوم القيامة يحتج بي على الطلبة، لأنه كان ما عنده ذاكرة وحافظة أبدا، مع أنه الآن شارح الكافي من أفضل شروح الكافي، شرح أغم الله صالح المازندراني، ما كان عنده حافظة. يقول أنه لما كنت أخرج من بيتي أرجع ما عنده البيت وين، أسأل الناس أقول بيت أغم الله صالح المازندراني وين صاير، أسأل الناس عن بيتي إيش حافظة كان عنده زين. لكن مع هذا الله سبحانه وتعالى وفقه بالتقوى بالعلم. فيقول أغم الله صالح ما متزوج وفقير الله، والأستاذ قال هاي بالدرس بعد شين دلع من الله زوج عيون تمام يولا. فأغم الله صالح شاف فرصة بس يخجل، يقول انتبع أستاذه، الشيخ راح للبيت تبع أستاذه إلى أن أوصل إلى باب الدار ومطأطأ رأسه، تعلم افتهم شنو الموضوع، أدار بوجهه قال له أغم الله صالح خيرا، خجل احمر وجهه ماذا يقول، خجل من ذلك، قال لعلك تريد بنتي، قال هذا فخر لي، افتخر ان اكون صهر العلامة المجلسي، قال له ادخل ادخل الدار دخل. فدخل على بنته، بني عندي تلميذ لم يكن له الدنيا، ما عنده من الدنيا ابدا ما عنده شيء، لكن عنده العلم والتقوى، انا اضمن لك انه رجل متقي وعالم، اما من حيث الدنيا لا ما عنده شيء، فقير بتمام المعنى. قالت رضيت به زوجا. شوف بنت العلامة كان عمرها 7 سنوات حفظت جميع القرآن، بنت العلامة موش سهلة يعني، من مشايخ الإجازة في الرواية، 7 سنوات كان حافظ القرآن كله. فقالت رضيت به زوجا، تم الزواج، العقد تم. يقولون في الليل أغم الله صالح عند باعتبار بحث يحضر بحث العلامة المجلسي ليحضر درسه بالليل، فنسي العروس ملته بكتابه وديطالع، نسى العروس أصلا بتمام المعنى زين. والصبح سد الكتاب وأسرع إلى الدرس، الظهر لما رجع من الدرس رجع رأسا إلى الكتاب، لأنه مش مسألة شاغلة فكرة من أول الليل إلى الصباح، فرجع إلى الكتاب فتح الكتاب وجد أنه المسألة كلها محلولة، المسألة اللي هو كان دايخ بيها كلها محلولة. فصاحب زوجته أنه منو لعب كتابي، منو فتح كتابي، قلت له أنا فتحت الكتاب، من أجاب عن هذه المسألة اللي أنا دايخ من أول الليل إلى السحور، قالت أنا اللي أجبت عن المسألة، لأن شفتك أنت مبتلى بهذه المسألة ومتى تطلر العراس منها، فأنا لمن رحت طالعت المسألة وعرفت الجواب شنو، فاكتبت لك الجواب وحضرت الجواب. يقال سجد أغم الله صالح لله سجد الشكر وقال إلهي رزقتني درة من خزانتك. بنت العلامة المجلسي. ويقال أنه في الليل كان إلى الصباح يصلي شكرا على هذه النعمة، أنه كيف الله سبحانه وتعالى رزقه هذه الزوجة الصالحة أغم الأصالح المازندران قدس السر الشريف. فلذا يستحب ليلة الزفاف الدعاء والصلاة. عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه: إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها بجبهتها واستقبل بها القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد. شوف الإمام من يوم الأول ومن الليلة الأولى ومن الساعة الأولى يفكر بالتشيع والشيعة: اجعل ابني من شيعة آل محمد ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. في رواية أخرى: اللهم على كتابك تزوجتها وبأمانتك أخذتها، إلى آخر الحديث. من كتاب النجاة المروي عن الأئمة عليهم السلام: إذا قرب الزفاف يستحب أن تأمرها أن تصلي ركعتين استحبابا، وتكون على وضوء إذا أدخلت عليك، وتصلي أنت أيضا مثل ذلك، وتحمد الله وتصلي على النبي وآله وتقول: اللهم ارزقني، دعاء من اليوم الأول بالألفة والمحبة، اللهم ارزقني ألفها وودها ورضاها بي، وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأيسر ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام. ثم قال: واعلم، الإمام يقول: واعلم إن الألف من الله، أنه يألف أحدهم الآخر من الله، والفرك أي البغض بينهما من الشيطان، ليكره ما أحله الله، باعتبار الله أحل هذا النكاح، فالشيطان يريد أن يكره هذا النكاح، لذا يلقي البغض بين الزوج والزوجة. قال أمير المؤمنين: إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصلي ركعتين، ثم ليمسح يده على ناصيتها وليقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لها في، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة، وإن جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير. يستحب في ليلة الزفاف شنو؟ الأغاني والموسيقى يستحب، أو شرب الخمور والعياذ بالله في بعض البلاد الإسلامية؟ لا، يستحب التكبير. شعار العرائس الإيمانية هو التكبير والصلاة والمدائح النبوية والولائية، كما ورد في الخبر الشريف بالنسبة إلى النبي في تزويج فاطمة، قال عن جابر الأنصاري قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام من علي عليه السلام، أتاه أناس من قريش فقالوا: إنك زوجت عليا بمهر خسيس، مهر كان قليل. فقال: ما أنا زوجت عليا، ولكن الله زوجه ليلة أسري بي عند السدرة، أوحى الله عز وجل إلى السدرة أن انثري، فنثرت الدرر والجواهر على الحور العين، فهن يتهادينه ويتفاخرن ويقلن: هذا من نثار فاطمة عليه السلام بنت محمد صلى الله عليه وآله. فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهباء، وثنى عليه قطيفة خل شيء على البغلة، وقال لفاطمة: اركبي، وأمر سلمان رضي الله عنه أن يقودها، والنبي يقودها يمشي خلفها. فبينما هم في طريق، في بعض الطريق، استمع النبي صلى الله عليه وآله وجبه بالفتح والسكون، الصقط مع الهدة أي صوت الصاقط، وجبه، فإذا هو بجبرائيل عليه السلام في 70,000 من الملائكة، وميكائيل عليه السلام في 70,000 من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا: جئنا نزف فاطمة عليه السلام إلى زوجها، وكبر جبرائيل وكبر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمد، فوضع التكبير. اللهم صل على محمد. فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة، باعتبار اقتداء بسنة النبي وبزواج فاطمة الزهراء. ويجوز السهر ليلة العرس، كما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله: لا سهر إلا في 3: تهجد بالقرآن، أو طلب علم، أو عرس تهدى إلى، أو عروس تهدى إلى زوجها. فيجوز ويستحب السهفي مثل ليلة الزفاف، كما يجوز الأناشيد والمدائح وحتى ضرب الدفوف من دون آلات الملاهي طبعا، وما يألفه مجالس البطالين من الأغاني وكلمات اللغو واللعب واللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فرق بين النكاح والسفاح، يعني الزنا ضرب الدف، باعتبار الزنا يكون في الخفية ولكن النكاح يكون بالعلن. قال عليه السلام، علي عليه السلام: قالت الأنصار: يا رسول الله، ماذا نقول إذا زففنا النساء؟ ش نقرأ من المدائح؟ ش نقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: قولوا أتيناكم أتيناكم، جيناكم جيناكم، فحيونا نحييكم، لولة الذهبة الحمراء ما حلت فتاتنا بواديكم. اجتاز النبي بدار علي بن هبار فسمع صوت دف، فقال: ما هذا؟ قال علي بن هبار: أعرس بأهله. فقال صلى الله عليه وآله: حسن هذا النكاح لا السفاح. ثم قال: حسن هذا النكاح لا السفاح. ثم قال صلى الله عليه وآله: أسند النكاح وأعلنوه بينكم. فجرت السنة في النكاح بذلك. وهناك أعمال أخرى ليلة الزفاف تأتينا إن شاء الله غدا، كما هناك مباحث أخرى تتعلق بليلة الزفاف. زين. وأما المصيبة، يا ربي، في الآن سألني الشيخ أنه غدا أين تذهب؟ قلت له: والله أنا نويت بروحي وبقلبي سفر، إلا أنه سفرة أحزان، فكنت في المدينة مقيما 10 أيام ضيفا على السيدة زينب عليه السلام، وحدثتنا بما جرى على بنات رسول الله، ثم ذهبنا إلى مكة المكرمة، وكنا مع عزاء خديجة الكبرى، ثم ذهبنا بسفرة روحانية قلبية إلى عراقنا الجريح، وكنا وإياكم في الكاظمية المقدسة بضيافة الإمام موسى بن جعفر والإمام الجواد عليهم السلام، كما عرجنا إلى القاسم ابن موسى بن جعفر ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وأما الليلة طبيعي من كربلة، من الكاظمية يروحون الكربلة، الآن الزوار من الكاظمية يروحون الكربلة، ثم بعد ذلك إلى النجف الأشرف، ثم إلى سامراء، ومنهم من يذهب من الكاظمية إلى سامراء مباشرة لقرب سامراء من الكاظمية. فأريد أخذكم إلى كربلاء، إلا أنه في الطريق نجد قبتين لطفلين شهيدين أطفال مسلم، فاللي عنده حاجة، عنده مريض، عنده قارب، ما أدري حوائجكم في قلوبكم، غمض عينك وانسى حولك، لأنه سفرة روحانية، لا تفكر بجوارك، روح إلى أطفال مسلم، خذ الشباك وتذكر مصيبتهما، سامعيها، ولكن هذه المصائب كالقرآن دائما جديدة على الشيعة، القرآن جديد، كلمات أهل البيت جديدة، ومصائبهم كأنما جديدة تتجدد مع الزمان، لا تتخلد مع الزمان. مسلم ابن عقيل الشهيد الأول سفير الإمام الحسين عليه السلام استشهد في الكوفة، إلا أنه عنده أولاد مع الإمام الحسين، أولاد صغار، محمد وعون. لما أتت السبايا إلى الكوفة، ابن زياد لعنة الله عليه سمع أنه مسلم عنده أولاد اثنين بالسبايا، فأمر أنه يسجن، يسجنون، أمر بسجنهم. بعد إذن مر سنة كاملة والأولاد الصغار في السجن. السجان يحب أهل البيت، إلا أنه في أعوان الظلمة. فديوم بعد عام تقريبا أحد الولدين خاطب السجان أنه هل تعرف أمير المؤمنين؟ قال نعم، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، من الذي لا يعرفه؟ تعرف ولده الإمام الحسين؟ نعم. تعرف ابن عمه مسلم ابن عقيل؟ قال نعم، قتله الأشقياء. قالوا يا هذا نحن أطفال مسلم ابن عقيل. السجان عندما علم بذلك تأثر كثير، قال لهم زين أنا عندي استعداد أنه أخلصكم في الليل وأعلم أني سأقتل، لكن ما يخالف تقربا لرسول الله. في الليل فتح لهم باب السجن وخرج. أخبروا زياد ابن زياد بأنه الأولاد هربوا، فبعث جواسيس وعملاء يبحثون عن الطفلين. فهذول خرجوا من الكوفة لأنهم ما يدرون وين يتوجهون. فوصلوا إلى دار السماء أدري سحرا منتصف الليل ما أدري، امرأة ضيفتهم بعدما عشتهم باتوا عندها، لكن عندها ولد من أعوان الظلمة اجى بعد منتصف الليل وهو تعبان. فعندما كان يأكل مع أمه سمع صوت من بيت، يعني من غرفة، بيت يعني غرفة، من غرفة سمع في الصوت. ما هذا الصوت؟ قالت ماكو شيء. سبب الصوت انه ذول الاطفال كانوا نايمين في عالم الرؤيا شافوا امير المؤمنين او الرسول الاكرم الامام الحسين فاشتاقوا اليهم فطلبوا اللحوق بهم. فعليهم السلام قالوا قريب اللحوق. فلما استيقظ أحدهم قال للثاني أنا شفت في عالم الرؤية كيت وكيت، قال اتفاقا أنا هم رأيت هذا المنام. فتعانق أحدهم الآخر يبكيان لأنه عرفوا هذه آخر ليلة من حياتهم باعتبار اللقاء قريب. فبأهل أثناء ابن هذه المرأة سمع الصوت فسأل، قالت له ما أكو شيء. قال لا أكو شيء. فتح الباب فرأى الطفلين. يقال ما أن رآهما سأل عنهما من أنتما؟ قالوا نحن بأمان أن نقول. قال بأمان. قال نحن أطفال مسلم بن عقيل، فضربهما على وجههما وسقطا، ثم أخذهما نحو النهر لكي يأخذ الجائزة من ابن زياد لعنة الله عليه وعلى أتباعه. فعندما أخذهما إلى النهر شد أحدهما الولد الصغير والولد الكبير، فأول أراد أن يذبح الولد الصغير فسقط الولد الكبير على يده، وأنه يرجوه لا تذبح أخوي أمامي، اذبحني أول لأنه جعل أخي أمان بيدي، أمي لما أرادت تودعنا قالت هذا أخوك الزغير أمان بيدي، فاقتلني أولا ثم أقتل أخي.